እንዴት ነው ኮኔክሽኑ ዛሬ? ደህና ነው አይደል? ድምፁም ይሰማል። ኦኬ 135ኛው የቁል ስብሐነ ወተዓላ ቁል ቁል ሃዛ ከላሙ ረቢ ስብሐነ ወተዓላ ሙወጀሁን ኢላ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁል በል ማለት ነው። ለነዛ ቁረሾቹ ካፊሮቹ በጣም የሚያስቸግሩ ያሉ በላቸው። ወንድሞች አንድ ነገር ልንገራችሁ ተፍሲር ከመጀመሪያ በፊት ቁርአን አንዳንድ ክስተቶች አሉ። እንደ ዛሬ ለምሳሌ የምንፈስራቸው ክስተቶች ለኛ ምንም አይደሉም፣ ምንም ስሜት አይሰጡንም። ለምን መሰላችሁ? አልዋልንበትም። ነገሩ ጦርነቱ አልነበርም። እንደ ታሪክ ነው የምንሰማው ያለ ነው ይሄ አለው እና ምንም ስሜት አይሰጥህም። እንዲያውም የህፃኖች ጨዋታ ነው የሚመስለው ነገሩ። በመጀመሪያ ደረጃ እንዳልኳችሁ በእኛና በዛ ክስተት መካከል 1400 ዓመት አለ። እኛ ልክ እንደ ቅሳ እንደ ታሪክ ነው የምንሰማው ያለ ነው። ላኪን ነገሩ የወረደባቸው ነቢያችን ሳሰለም እና ሰሓባ እና ቁረሾቹ ግን በዛ ቀን የተከሰተው ይህ ነገር ግን በጣም ከባድ ነበር። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር አሁን በአእምሯችን አድርገን ስንመዝነው አሁን የምንለው አላህ የሚለው ያለው ምን አይነት ሰዎች ናቸው ትላለህ። እነዚህ ቁረሾች ጭንቅላታቸው፣ አእምሯቸው የእንስሳ ነበር ወይስ የሰው ነበር? ምንድን ነው ይህ ብለህ ትደነቅና ከኛ ዘመን የማይሄድ አስተሳሰብ እንደነበራቸው ይገባሃል። ላኪን አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይህን ነገር ሲከሰትና ይህን ነገር ሲገኝ ጠባቂውና ተከታታዩ አላህ ነበርና እንዳለ ነው እንዳለ እንደ ፎቶግራፍ አድርጎ ወደኛ ቁጭ አደረገው። እስከ 1400 ዓመት ተጓዘ። እስከ የውመል ቂያማም አያውን እየተቀራ የነሱን ታሪክ እየሰማን እንሄዳለን። ሐቂቀተን በመጨረሻ ምንድነው የምንለው? እነዚህ ቁረይሾች ሙሽሪኮች ሰዎች አይደሉም የነበሩ። ጭንቅላታቸው ዲናሞ የተበላሸ ካሴቱ የተበላሸ እንትን ነው የነበራቸው ትላለህ። አሁን እስቲ እንጀምር። ቁል ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ቀውሚ እናንተ የኔ ህዝብ اعملوا على مكانتكم يعني የምትሄዱበት መንገድ ይዛችሁ ሂዱ፣ ተጓዙ። ምን እናርጋችሁ እንግዲህ 23 ዓመት ለላይ ብለናል። በቃ ባካችሁ ተመረሱ፣ ባካችሁ ላ ኢላሀ ኢለላህ በሉ ብለን ለፍተናል። እንዲህ ያላችሁ خلاص እናንተ በመንገዳችሁ ባለሁበት ቦታ ባላችሁበት ቦታና ሁኔታ ተጓዙ። እኔ ደግሞ አላህ በሰጠኝ መንገድ እንድጓዝ ተውኝ። اعملوا على مكانتكم اني عامل እናንተም ስራችሁ ያዋጣችሁ እኔ ደግሞ ስራዬን ያዋጣኛል። فسوف تعلمون ግን መጨረሻ በዚህ አዲያ ሳይሆን በአኺራ ታያላችሁ። ውጤቱ በአኺራ ታገኛላችሁ። ግን ወደ አኺራ ከመሄዳችሁ በፊት አሁን ብትታረሙ ይሻላል። فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار የመጨረሻው ድል የሚጎናጸፈውና አሸናፊ ሆኖ ጀና ሲገባ ተሸናፊ ሆኖ ጀሀነም ውስጥ ገብቶ ሲቀቀል እዛ ያገናኘን ማለት ነው። إنه لا يفلح الظالمون ظالم هنا ሰው በመጨረሻው ውድቅ ነው። ይሄን አያ በአጠቃላይ ይሄ ነው የሚለው አይደለም? እስቲ እንተንት ነው ወንድሞች። قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعملون هذه الايه تهديد በጣም ጠንካራ የአላህ ማስፈራሪያ ነው። ይሄ ነገር እናንተ እንዳላችሁ ተቀጥሉ እኔም ልቀጥል ማለት አይደለም ወንድሞች፣ እንደዚህ እንዳይመስላችሁ። በጣም አንድ ሰው ሲቆጣ ምን ይላል? ልጁን ወይ ጓደኛውን ወይ ጎረቤቱን ወይ አንድ ሰውን ይመክራል እምቢ ይላል የሚመከረው ሰው። ከዛ በጣም ተናዶ በማስፈራራት ሁኔታ ምን ይለዋል? እሺ እንግዲህ እንዳለሁ ቀጥል፣ እኔ ደግሞ እንዳለሁ ቀጥላለሁ፣ እዛ ጊዜ እንገናኝ። እንግዲህ ይሄ ቁጣ ነው የደስታ ነው ወንድሞች? ምን ይሰማችኋል? እሺ እንግዲህ እምቢ ብለሃል፣ ቀጥልበት፣ አንተ ባለህበት ቀጥልበት፣ ግን ነገ እንገናኛለን። ይሄ ቁጣ ነው፣ ተህዲድ ነው፣ ማስፈራሪያ ቁጣ። አላህ እንደዚህ ይላል ቁል ያ ቀውሚ اعملوا على مكانتكم بلتشبت هنتان نبوتا قتلوا إني عامل فسوف تعلمون. تهديد ووعيد أكيد، بمعنى استمروا على طريقكم ونحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى. بتقولون قدنا أننا بلاتشو كالسباتشو قتلوا بات خلاص قتلوا بات أتسجرون. فأنا مستمر على طريقتي، إن إذا مو من قدي يجنده التون ما تقتلوا، كما قال سبحانه وتعالى بل إلى آية دالوا الله سبحانه وتعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظرون. بسورة هود نزه لال من تسويتش أتبتبتون مكرناتشو انبيالاتشو مكرناتشو انبيالاتشو خلاص يا أخي بمن قداتشو قتلوا إنيام بمن قداتشو دون قتل تول نجن الجناي وانتظروا إن منتظرون. شي أبو أنيس يسمعنا أمو سهام ودتاتشو يسمعتشو إنا إشي بارك الله فيكم إنا قرب دم بسموثنا بأن أنت أمرني أرجعتشو بأماري تقل سألاتشو سلزي تهديد غضب من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية إخوة تحمل ثلاث رسالات تسأفوا سوست مال اكتياز زلش نشيشي وقل للذين لا نعم هذه الآية هنا نبغنا تنتمو قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن فسوف تعلمون سوست مال اكتياز زلش نشالو تهديد مسفرات أنه تعلم المؤمن الداعي الصبر والأدب بدل ما يقول أنتم وأنتم وأنتم بلو دعواربو أن سمام كادوت بعواربو يعني مسموا سوسياتا فوج أتسموك الله لعنتك كما قلت الله اندالو بلو قتلوا سروا بن نجان نجانا سبحان الله ينتن كنوا يمودا بإذنة أبابان كنوا وندموا شيء نجار سلزي هنا التنياو ملك تيميزو عند الدعوة ما يدرق سو الشيخ عالم أستاذ من أين الصبر من أين تموات من النبك نظره من ماتت؟ نو أرنت مكفت؟ نو مسادت؟ نو طيب من لن؟ خلاص أنت مكركو انبيانك؟ أو قتل بك أنت يمياواتك ولا قتل بك ينو الله ما استمر سوستنيا منالو سوستنيا لو الثقة بوعد الله الله سبحانه وتعالى ينسل نبياتين يسموناتشو نبياتين لباتشو من لبتلان بثقة أمت صنات صنات يمسط أنقرنو الله سبحانه وتعالى يا محمد نعم صلى الله عليه وسلم يا صحابة النبي نعم رضوان الله عليهم كلاتشو لنزاك ورشوش من بلاتشو من بلو من بلا تلالاتشو قاتلوا بتنا أنت إن بكراتشو قاتلوا بت قل نقل نقل المارث المارث واندموش محمد الناس صحابة وشو بمولو عشان ناتي وشنا تشو بجنة كتش بلو سفيك ويوات شوان إن أنت دمو بجهد لو قلتها شو تقنعني على تشو إن عندن يوم الأكتو ما سفراراتنو ولتنيا تلكت مرت صبر من دلنا رقنا إن دان نسادب يمي أستمرنو سوستنيا دمو سنات يمي ستأنو مكنياتهم درشاتشن مجرشاتشن أوكن فسوف تعلمون لك نجا إن الجناي معرفنو لأن بعد الدعاة إخوة عند الدعوة ما يرقصوا شالوا عندهم إذا كثر عليهم معارضة بتهم كبزاب باتشو مكرو مكرو دعوارقو مسماتشو سوكاتو إما يغضبون وإن يكوتنا يتصرفون تصرف أحمق يسرفوش درقيت يا درقالو كتكوتو هلا ممكن سادبالو ممكن لعنة يوردالو ينكلا درقو دمو أو يدخل عليهم شك فيما هم في الإيمان يدمو يبهس نقرنو لمسالي السرعة تستمروا عنده أن سمام كاروت الله تتكوى الطابت ترد عليك بابتال انتي إني تقوى مرقو ستتعلو عنده إني ننجستي ودهوالا للملس أنا قرأت شمعي قرآن يمنوهن إنا بيتشا مش أفربتي اللهو لنو تشو لا يمنون يالو النسو تكتل هون تشلالو የሚል ጥርጣሬ ያደርባቸዋል። አላሁ አክበር። ተመልከቱ ወንድሞች ያ ቁርአኑ እስትጠጡት እንደማርወና ጠጡት ምን አይነት እንደሚለው እና ኢማ ይغضبون ይሄን አይነት ይሄን አያ የማቀሰው አስተምሮ አንሰማም ካሉ ወይን ቆጣን ይሳደባን ይልዕናል ወይም ደሞ ራሱ በጥርጣሬ ውስጥ ያስገባል። فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أي تكون لي أو لكم الدنيا أفربت الدنيا فلقا كون تجعوتوا أخيرا قد يقول لنين دمي هون نو يا أخوة إذا ناقشك كالزيهن قليه كماك أون نوسد هون زبداو أرقو نوسد عند سو يفلقون تمكروا عنه بدين بقرآن بحديث تمكروا عنه لله بلس تمكروا أي سبب إذا ناقشك أحد بالباطن أنت بتقول تتكراكروا أسو باطل باطل يا مدان يهن كتكستاء العلماء اقرأ له هذه الآية يجب أن يكرر لك اعمل على مكانتك فسوف ترى بس ينبلو بجا وقد أنجز دمو ينقر الله سبحانه وتعالى قال نقبا ለነቢያ ኢሳ ሰለም ሁሉ ነገር ቃል ገባላቸው ሰጣቸው በህይወታቸው ያሉ የመን ኢራቅ ሱሪያ እነዚህ ሶስት ሀገሮች በሙሉ በነቢያችን ቁጥጥር ስር ገቡ ማለት ነው واظهره على من كذبه من قومه وعاداه የሚጠሉት የነበሩ بدؤوا يدخلون الى الاسلام افواجا افواجا بدون بدون بدون هنا ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሰዎች በራሳቸው እየመጡ እጅ ነሱ ነበር ለነቢያችን اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح يعني شكرا فسبح بحمد ربك الى الله سبحانه وتعالى اذا በመጨረሻ ነቢያችን ከመሞታቸው በፊት በአንድ አመት ሰዎች ከየመን ነው ከኢራቅ ነው ከሱሪያ ነው ከምን ልክ እንደው ጎርፍ ይመጡ ነበር ሸሃዳን ይቀባበሉ። ስለዚህ ነቢያችን አሸነፉ አላሸነፉ በዱንያ አሸነፉ በአኺራ ደግሞ በሰፊው አሸነፋሉ። هذا وعد من الله سبحانه وتعالى واستقر امره على سائر جزيره العرب وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم ثم فتحت الامصار والاقاليم بعد وفاته نبياتكم كموتوا وهلا دمو ابو بكر غزي ولت عمت كزا ابو بكر اندغنا عمر متى 10 عمت كسدس ور دومو امير نبر اسو موته اندغنا عثمان متى 13 عمت غزا عثمان اندغنا اسو موتنا علي متى 5 عمت غزا علي سلازي نبياتي صلى الله عليه وسلم كموتو ولت عمت يا ابو بكر 10 عمت يا عمر 13 عمت انتو يا عثمان 5 عمت يا علي بزيه غزي ተክላና አረብ አገሮችና እስላም አገሮች በቁጥጥራቸው ውስጥ አስገቧቸው። كتب الله لأغلبن انا ورسولي يا لو الله سبحانه وتعالى مكنو اننا يني رسولوچ እናሸንፋለን ድን ጎና ጽፈልን ያለው በተግባር ታይቷል። اوكي طيب اذا الدنيا ويوم انعم يقول سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار لعنه يورد باچو الناسي سوت نبياچ ساسلم 23 عامت بهولت راساچو گون شبت بيچا يهونو بنسو نبر وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون يچمرت ሰው ይጨፍርባት ሰው ይዝለልባት ሰው የፈለገውን በክብሪያ እና በትዕቢት የፈለገውን ያድርግ መጨረሻው ግን አላህ ወርሶ ለሚወርስ ሰው የሚሰጣት አላህ ብቻ ነው ይላል። وقال تعالى اخبارا عن رسله سل رسله تناجر الله سبحانه وتعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد من يفرى مجرشة السنو جيتا ميهونو وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سبحان الله وقد فعل يهلو تسفى الله سبحانه وتعالى بتكبر سياتشو ذلك كله بهذه الأمة. وصل الإسلام ما وراء البحر بحر تشاقرو إلى سيبيريا درسي بسيدنا أبو بكر عثمان جزير اسلمنا يتدرسي تاكالاتشو قطب الشمال يبردو يتشفنو سيبيريا من بالو إزاي درسي اسلمنا بل لنقراتشو بالنزي أراد خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بأرادتهم بيتشا one third of the world يجوز تنبر عند سوستنيا يعلمن بكل طراتشو أسقبو سنت جمرو يجمروت نبياتشن أبو بكر علي وخديجة النزي سلمنا يجمرو انديو يفروا يتشفشفوا يتدبدبوا تاكلاتشو بلان أحد أحد يتباني أمية بن خلف لعنة الله عليه سيدبدبوا وأساسيا قاتلوا كلاتشو تاكلاتشو بل نزي بتقات يمكوطر سوش تجمروا سلمنا عند سوستنيا ألم جنا أمس عمد سايدرس تكتطلاتشو وستاس قبوت. هذا هو النصر الكبير كالي قباو الله سبحانه وتعالى بتكبر أسايعاتشو. طيب النزل من دناتشو ملائكاناتشو أدلو طيب كليلا كوكب يمتو كليلا بلانيت يمتو سوشناتشو أدلو طيب من دناتشو اندنيا ناتشو كيف اندنيا اندنيا أدلو لا اندنيا ناتشو لو تأتشن يعني ديومنا تأتشن من غراتشو بلب يتوكر إيمان بيتشانو انجي هلت إج هلت إقريان ناتشو يزت أن يور نجوج سوتش يتم ما بلو يموت عنه أو بكر سونو عمر سونو علي سونو نبي أتش سونا تشو لكن بنبي عنه نجر يونت أتش الزانو يو أنتني يانو سلزيارات خلفاء الراشدين ثلث الدنيا بقول ترى تشو سو أجبت مالتنو سبحان حتى وصلوا إلى الحبشة يا أخوة تبقى واستجبتوا يسلمنا مسرتي مسرتو نسو نبرو عثمان بن عفان جعفر بن أبي طالب النزي ثلان لك صحابوش سلمناني مسرتو بنجاشي بوتا نسو نبرو وله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا هلو لالله بالشمس كان يدرسو. نعم وكذلك تنو الله سبحانه وتعالى يمري أنتنو أهن يلو آنو من أين تشواتانو هنا قال لكن سلتكسته بزاق زي بزونا قال سلتكسته الله سبحانه وتعالى بقرآن سكمت أولنا لن يا جوكنو هنا قال لن يا المسد باتشوان من أين تنو من ذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ينقر بمرنا لنقر مفلق سوالي إنك مفسر وفيد النقر لا استمرار شوف النقر ونموش قرآن كتاب كفته أنببه ترج تمر على القرآن مالت عندما يفكر بزيج آب الشارك ملكة تشنعناتشو قباتشو عندماش القرآن هو كلام الله ليس كلام واحد صحافي ولا كلام واحد عالم عدنم يا الله كان سلهون القرآن عندس عربي قال له مسري دقري بعربي قال لين بلو كتاب كفتو قرآن كرتو ما ترقب عندما يتشل بزيج آب الشارك تنن من مكر لهم بلوا أوقع إلا أبو أنيس أم سهام أي فكر من أولاد تاتشو من أولاد تاتشو أي فكر من لو تشوجن إجستانسو إجتشون أو تقولنا يتشن آية بأمر نير ترجمات يمتشن سو كان لي فاكية أوكي ما يكفي يوم ما فات تندزين تلو كذا هلا كفتوش يسبس ونا በሁለት ይከፍሉታል። ይህ ለአላህ ነው ይህ ደግሞ ለጣዖቻችን ለአውላቻችን ነው ብለው ይከፍላሉ። ይህ ማለት ነው وجعلوا لله مما ذرأ ማለት مما خلق الله فطراتهم النكتوش እና الناتكتوش በሙሉ ሰብስበው በሁለት ይከፍሉታል። من الحرث يعني من الحرث بالرشاة ማለት ነው والانعام كت ማለት ነው نصيبا اهون سبسبو بهولت يكفوتنا لطاعوتاچونا لله يكفافلانو فقالوا سيكفافلوت من لامو هذا لله بزعمهم النسون دميروت ማለት ነው ይሄን ከብት እነዚህ ከብቶች لله እነዚህ እንትኑ አትክልት ደሞ ይሆነሽ ደሞ لله ሌላ ደሞ وهذا لشركائنا يدمو لطاوتشاچن كالله ليلى يمنا ملكاتشو انه بل ان يتبادو يدمو للنسو بلو انت لالو اهون بتام قشاشوچنا فتي لللاچو سوچ منوراچو الله كطاوتوش بتاچ نو ياسبوت ወንድሞች ቀላል እንዳይመስላችሁ የነገር አላህ በእነሱ ሚዛን በእንጨት የተሰሩ ጣዖቶች ከነሱ በታች ነው አላህ። አሁን አንድ ሰው ይህን ነገር ሲሰማ ባለጌዎች ናቸው እንዴት እንደዚህ ይላል ያደርጋሉ ይላል። ታውቃላችሁ በእኛ ዘመን ይህ እንዳለ እኔ ትናንትና ነግራችሁ ነበር። በአላህ ማላ ነው ቃዲዱ والله العظيم الذي لا اله الا هو የሱ ገንዘብ አልወሰድኩም አለ። سويومنا لي يا قاضي فالله ما ما من الف النقم طيب بداو يمبروا عند ولي الله بس في مال عليه لا بس ما الملم سين الله كبداو بتاشدنا من تلالاش ولغول بس هو استعيت الله كبداو بتاش نو نو ادنم وندموت يلهم مالك ترى تنكساكسون ايش اهون دمو منالو فقالوا هذا لله مطفو مطفون يهم لا الله بنو كفرت وهذا لشركائنا الذي كبتوشنا الذي اهلوش دمو لنزات او تشاتشن فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فلا يصل لشركائهم الى شركائهم ساء ما يحكمون من اين تفردنوا الى قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا اي كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وانعامهم وثمارهم وسائر اموالهم نصيبا الذي قريشوج اهل للا طريت يالو للا انتو انسساوچنا كبتوچ ሌላ አትክልት በሙሉ በሁለት ከፍለው ለአላህ እና ለጣዖቻቸው ያከፍሉት ነበር አለ። وللأوثان نصيبا مما جاء فمجعلوه لله صرفوه الى الضيفان والمساكين تملكته ይህ ለአላህ ነው ብሎ ያስቀመጡት ለማን ሰጡት ነበር እንግዲህ አላህ ይበላው ያኒ እንግዶች የመጡና መሳኪን ያሉ ለነሱ ይሰጣሉ። ይሄ የአላህ ነው ተብሎ ነው መጥፎ መጥፎ የሆነው ዝቅ ዝቅ ያለው እንትን ብዙ እንትን የሌለው ከፍ ነው ይሄ እንግዶች የመጡ ይብሉት ምስኪን የመጣሩ ነው ይብላው ይላሉ። وما جعلوه للاصنام ለጣዖቻቸው ብለው ያካፈሉት ነገር ሲወሰኑ انفقوه على الاصنام وخدمهم بهما በጣም በጣም የተከበረና የጋሬ ክብር ያለው ለጣዖቻችንና ጣዖት ነው ሰደና ይባላሉ። ሰደና ማለት ያኒ በመስጊድ ሆኖ የሚخدም በአንድ ክርስቲያን ሆኖ የሚخدም እነዚህ ለምሳሌ መካን የሚያስተዳድሩ ሰደና ይባላሉ። ስለዚህ እነዛ ጣዖቶች የሚخدሙዋቸው ነበሩ። ጧት ጧት መጥተው በዘይት የሚያጥቧቸው ጧጧት ተነስተው እንትም የሚያርጓቸው ነበር አለ። እነሱ የተቀደሱ ሰዎች ሆኖ ጥሩ ጥሩ ምግብ ለነሱ መጥፎ መጥፎ ምግብ ደግሞ ለአላህ ማለት ለምስኪንና ለእንትን ይሰጥ ነበር فما جعلوه لله صرفوه الى الطيفان والمساكين وما جعلوه للاصنام انفقوه على الاصنام خدمهم فشيئا فان سقط شيء مما جعلوه لله تعالى في نصيب الاوثان سبحان الله العظيم يا الله كفل لمسالي السر كنتال افالي امست كنتال سنديالي اشي لنزا طاوتش دمون دزي امست كنتالنا السر كنتالالي يعني تساستو هون وين بليلا نقر كزاي الله كفل ودت اوتش كفل كهيدي አይመልስተም ምን ይላሉ አሉ ተመልከቱ وما جعلوه للاصنام انفقوه على الاصنام ለጣዖቻችን ብለው የከፈሩት ሙሉ በሙሉ ለጣዖቻቸውን ይሰጡ ነበር فان سقط شيء مما جعلوه لله يا الله አላደለ يا الله ክፍያ አለ ከዛ ወደዛ ጣዖቶች ያሉት ነገር ከተ يعني الزكاة تشمري وين بس ستة الزكاة هيدي يقول تركوه توتوا باكاتشو لما سالين يكفى كل سوش متعلو النزي أسر كنتال كوي الله ناتشو آو النزي أمس دموي الله ناتشو آو ايه بزار مهدونا النزي دموي يتعو تشنو جن النزي سوس كنتال كوي الله نتبرو ودزي تعو تمتعو نما نساتشو لا لا لا لا تمرسواتشو ليش ان الله غني عن هذا انا الله هبتام نوتوت زين بلاچو كنزا كالله يا الله كفل وسناچو سوست زي چمروت من يرغوال الله اصلا الله هبتام نو وان سقط شيء من نصيب الاصنام كذاك لطاوتش يتباله عندت كنتان ودزا لله يتباله كهدهن فيما جعلوه لله ردوه الى الاوثان الله قنينه ويتبالي بسيثت يتعوتوش لا الله تعالى بسيثت يا الله ويتعوتوش كهدي أرباكا تشوزن بلا تشو انتن يتعوتوش ستواتشو الله حبتام كونو يلعني وقالوا إنها محتاجة ينيا إلهو تشوكو فقيروش ناتشو ناس فرلقات شوان يالو كفية ودزا يوسدو ينزا كفية دمو ودى الله سيوسدو وكان اذا هلك او نقص شيء مما جعله لله لم يبال به يا الله النجر يا الله كفيا كتفى بدناچو الله هتمنو توت يلال ينزات اوتش نجر كتفى جن انديت يتفال بلو كذا يا الله كفيا وسدو يچمرالو واذا هلك او نقص شيء مما جعله للاصنام جبروه بما جعله لله فذلك قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا يعني الأوثان فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله يعني يا الله كفيا وذات أوثت شكهدة أي من نسوتهم توت باك ينيا إلهوش يبلو الله كو غنينو توت توت بيقودلي يقدر يلعنو وما كان لله دمو لالله تبلو يتوسنو نقر تنش كذا كتاوتوش نقر ودى الله منسو في بلا فهو يصل إلى شركائه ومعناه ما قلنا أنهم كانوا يتمون ما جعلوه للأوثان مما جعلوه لله ولا يتمون ما جعلوه لله مما جعلوه للأوثان الله يرحمهم نجر يقباه إن ياك أنه أم سهام النا أبو أنيس النا يمسه سلوث إن قباتشو إشي وهم دمو أن بتابعي تلك مفسر من قال كانوا السنة استعانوا بما جزأوا لله نعم راك قبارو تمركته قريب بمكاوين بنترو رابنا برقة تنتن كقبازنا كتفا من هذا قال له لا الله تمانا أن نابلنا بمخزن يتقمت أولا صدقات أي تمانا ከዛ ወስደው ለጣውቶቻቸው ይሰጣሉ። ጣውቶቻቸው እኮ እንጨት እኮ ናቸው። እንዴት ይበላልና መስዋዕት ነው የሚበሉት? ጠባቂዎቹ ነው የሚበሉት። ጠባቂዎቹ ነው የሚበሉት። ስለዚህ ለሰደቃ የተባለው ብርቀት ከገባ ራብ ከገባ አምጥተው ለዛ ለጣውቶቻቸው ይሰጡ። ላኪን ድንቀት ከገባ ከዛ ከጣውቶች ክፍል ግን ወደ አላህ አያመጡም። አላህ ሀብታም ነው ይላሉ። ولم ياكلوا منه شيئا الله ما يقرش من عليه ساء ما يحكمون اي فرد يعني فتح يلو فرد يفردالو ظالموت غير الله سبحانه وتعالى يا شوفكلو يا شوفو ما شوف ما شوفنو مناغرو لاني يتبالو لطاوچاچو يسطالو لطاوچاچو يتبالو دمو اني تنش كغدني ايسطنيم በስህተት የኔ ወደ እነሱ ከሄደ እባካችሁ አትመልሱት ይላሉ። ለነሱ የተባለ በስህተት ወደ እኔ ከመጣ ደግሞ መልሱት ይላሉ። ሳአማ ያህኩሙን ሳአማለት ሰይ በጣም መጥፎ ስራ እየሰሩ ናቸው አለ። ሱብሃንአላህ ይሄን ነገር هذه الآية الكريمة بعد الرذائل ብዙ رذيلة يعني መጥፎ ቆሻሻ ነገር እየጠቀሰ ነው እንትሉ اما الرذيله الاولى فملخصها هن انه مندنو كانوا يجعلون من زروعهم وانعامهم وسائر اموالهم نصيبا لله بزي انت يتشمالقوا نبر معناتنو وما كان للاوثان انفقوه عليهم بزي انت ظلم يدرغو نبر الله يسو يتبالو سلو وسدو تزلمي معنات ادلم الله اندزي ادلم يميلو دركيتاچو راسو الله انا سامي شو طرطرو سيسطو لا الله دمو مطفو مطفو يسطالو معناتنو فهم يجعلون قسم الاصنام بسنتهم واتباعهم وحدهم بينما القسم الذي جعلوه لله بزعمهم ينقصونه ويضعون الكثير منه في غير موضعه. نعم قال ساء ما يحكمون ونموت ينقر بل لا سورة تتكسوان እንዴ መሰለ ነገር ምን አለ መሰላችሁ በሱረት النجم الله سبحانه وتعالى አፈራአይቱም اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى عليكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى ين بسوره النجم تنبرላችሁ رنانت سوچ تمركتو يهن قرشوچو من دم يارغو ست ست يتبعله لالله سطوت انما ناتشو العزة اللات ومنات الثالثة يمبالو يسيت سن يتسطاتشو طاوتوش ناتشو اندغنا دمو ملائكاوچ ملائكوش دمو سيت ناتشو نا يا الله نجوش ناتشو يلو نبر الله جنن اغبانا ملائكان تولد يلالو ለዚህ ነው የህፃን ጨዋታ ነበር ያልኳችሁ። እኛ የምንቀው ነገር ነው ይሄ ነገር። እኛ እንልም የኛ ካፊሮች አይሉ ይሄ ነገር በምንም ተአምር አይሉትም። የቁርአን ካፊሮች ግን የወለዳቸው ጅኖች አግብቶ መላእክቱን ወለደ ይሉ ነበር። ደሞ ጣውቶቹ ደሞ አላቲ ወልዑዛ ወመናት الثالثه የሚባሉ የሴት ስም ያላቸው ለአላህ ይሁን አሉ። የወንድ ሴት ያላቸው ደግሞ ለኔ ይሁን ለኛ ይሁን አሉ። አፈራአይቱም اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى عليكم الذكر لنانته የወንድ ባህሪ ያላቸው ተወስተላችሁ وله الانثى لله ደግሞ ሴቶች ሰጠላችሁ اذا قسمه بيزا ይህ መጥፎ ፍርድ ነው። ትክክል ያልሆነ ፍትህ የሌለው ፍርድ ነው። هذه هي الرذيله الاولى يا اخوه እንግዲህ በአያው የተጠቀሰው ረዚላ ወይም ደግሞ ፎ ነገር ውድቅ የሆነው ነገር አንዱ ይህ ነው በአያው የተጠቀሰው ማለት ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ? هذه هي الرذيله الاولى من رذائلهم اما الرذيله الثانيه فهي ان كثيرا منهم كانوا يقتلون اولادهم. ይህም ደግሞ ሁለተኛ ቆሻሻ ነገር ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር። ሴት ልጅ ገና ከእናቷ ማህፀን ስትወጣ ቀጥታ ቀጥታ እኮ ነው በእናቷ ብልት ጎራ ብላ ስትወጣ ብልቷ ነው ያያሉ። ሴት ከሆነች እዛ ቦታ እኮ ነው ቁፈር ቁፈር ቁፈር አድርጎ እዛ ይደፍኗታል። እያለቀሰች ልጅቷ ወንድ ከሆነ ተብሎ ታቅፎ ታጅቦ ወደ ቤት ይሄዳል። እነዚህ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ያደርጉ ነበር? ልጆቻቸው ወንዶች ቢሆኑም ይገድሏቸው ነበር። ለምን? ኧረ በስቶ በስቶ ደግሞ እኛ ለነሱ የሚያህል ቀለብ የለንም፣ ማን ሊቀልባቸው ነው ብለው ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር። ያጀማ ታሪክ ይመስላል እንጂ አሁን በጊዜያችን ሴቶች የሚያደርጉት ማስወረድ የሚለው ነገር ከሱ ይለያል ወይ? እኔ አንዳንድ ነገር አንድ ሰዎች ሲነግሩኝ በቻይና ከሁለት በላይ መውለድ አይፈቀድም አሉ። በጃፓን አሁን እንደዚህ አይነት ህግ መጣ አሉ። በአውሮፓም በህግ እንኳን ባይከለከል በባህልና በልምድ ከሶስት በላይ መውለድ እንደ ነውር ይቆጠራል። طيب የተወለደው ነገር ገድለዋል አንልም። ላኪን በሆድ ያለ የስድስት ወር ህፃን የአራት ወር ህፃን በመድኃኒት ያደረክ ማስወረድ መግደል አይደለም ወይ? እንደዚህ ነበር የሚያደርጉት ቁረሾች። ልጆች ከበዙበት አንዱ እድምት አድርጎ ይገድላቸዋል። ምክንያቱም ቀለብ የላቸውም እያለ ነው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ? وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم شيطانوش አስውበው አስውበው ልጅህን መግደል እንደ ውበት ያዩት ነበር። قتل اولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم اذا هذه رذيلة كبرى ሁለተኛው አጽያፍና ነውር የሆነው መጥፎ ነገር ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር። ተመልከቱ ሁለት ሆኖ አንደኛው ያኒ ከፍትና እህል መጥፎ መጥፎ ለአላህ ሌላ ለጣዖት፣ ሁለተኛው መጥፎ ነገር ልጆቻቸውን ይገድሉ ነበር። አይ ومثل ذلك التزيين في قسمه يعني في قسمه الزرع يخل او يتبالوا በጣም መጥፎ እንትን ነበር ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى من عليه ولو شاء الله ما فعلوه الله بيفلق نظركو بيفلق نرو እንደዚህ አይሰሩም ነበር። فذرهم وما يفترون تواتشو اسلي تواتشو اندفلقوا يارقوت والسدنا يا أخوة سدنا لنقراتشو سدنا يمي باروت تاوتوش لتاوتوش نمين كباكبو مالتنو اهون ببهتة كريستيان كيسو شارلو سراتشو من دنو بيتة كريستيانو يتأبك عرلو ياس أدارلو كداسي أدار قرلو የመጣ ለምሳሌ ይጠምቃሉ ይሄው ስራቸው። እነዚህ ሰደና ይባላሉ። በመስጊድ ደሞ በእስልምና ከሄድን የመስጊድ ጠባቂዎች አሉ። አንዱ ሙአዝን ነው፣ አንዱ የሚጠርግ ነው፣ አንዱ ያኔ መስጊዱን የሚጠብቅና የሚያጸዳ ነው። ሰደና ይባላሉ እነዚህ ጠባቂዎችና አንከባክቢዎች እንደዚህ ጠራጊዎች ማለት ነው። ተማም እነዚህ የሚበሉት ገንዘብ ወንድሞች ቁጥር ስፍር የለው። ለአላህ ተብሎ የሚመጣ እነሱን ይበላሉ፣ ለጣዖት ተብሎ የሚመጣ እነሱን ይበላሉ። አሁን አንድ ነገር ልንገራቸው ወንድሞች፣ በአገራችን ሼክ አለሙዝ፣ ሼክ አብዱሰላም፣ ሼክ አሊ፣ ሼክ ሙስዓርፍ፣ ሼክ ሙስዓርፍ በየአይነቱ ብዙ ወሊዎች አሉ አይደለ? በየአመቱ ይህን ድግስ ሲደረግ አራት አምስት እንዲያውም አንዳንዱ 30 ከብት ይታረዳል። ህዝቡ ይመጣል። ልጠይቃቸው ወንድሞች እውነት ልናገር፣ ህዝቡ በሙሉ ይመጣል። በስንት ሺህ የሚቆጠር ሰው ይመጣል። ምግብ ይሰራል፣ ሁሉ ይበላል፣ ይጠጣል። ሁሉ ቁርባን ይዞ ነው የሚመጣው። ለወልዩ ቁርባን ይዞ ይመጣል። በግ የሚሰጥ፣ ወርቅ የምትሰጥ፣ ጨርቅ የምትሰጥ፣ ምን የምትሰጥ ሁሉ አምጥቶ ገንዘብ የሚሰጥ እዛ ትቶ ይሄዳል። በአላህ ጠይቃቸው ለማን ነው ይሄ ይሁን? የተሰበሰበው ገንዘብ እና ወርቅ ለማን ነው? استي بالله نسكر استي قبره ياسفلوان يبلوان قبره قبرنا يموت انت نو منو انت يلو لنزا ازاي بيطبقوا انكت ترغوا للنسو نو عرفنا طيب انا من غير لنغراچو عرب نيوز يميبال السعودي عربي عرب نيوز يميبال عند تلك غازيطه قال لي شرق الاوسط عرب نيوز يبتال በዛ ተጽፎ ያገኘሁት አንድ ቀን ታንዛኒያ አንድ አፍሪካ ሀገር ነው በታንዛኒያ ሁለት ስማርት የሆኑ ያንግ ቦይስ ነበሩ ሁለት በጣም ወጣቶች ናቸው እና ምን አዩ አንድ መንደር ሄደሉና ሼክ ፉላን ተብሎ የአመት ድግስ ይደረጋል ወደ ሌላ ሄዱና ሼክ ፉላን ተብሎ የአመት 5 6 10 20 ብር ይታረዳል ህዝቡ ይሰበሰባል ይበላል እነዚህ ነው ተጓደኛሞች ይሄን ነገር አዩና ቁጭ ብለው ተመካከሩ ይሄ በጋዜጣ የወጣው ነገር የተከሰተ ነገር ነው ምን አሉ ሁለቱ እኮ በዚህ እኮ ጥሩ ንግድ እኮ ይነገዳል አሉ አዎ ለምን አናደርግም አሉና ሁለቱ ምን አደረጉ አንድ የበሰበሰ በጣም ውድቅ የሆነው ቀብር ነበር የድሮ አመታት ማንንም ሰው ዞር ብሎ የማያየው የተፈራረሰ ምናምን አንድ ዝም ብሎ ቀብር ነበር አሁን ምን አደረጉ እነዚህ ወደ ጓደኛሞች አመጡና በድንጋይ አርገው ጥሩ አርገው ቢልድ አደረጉት እዛ ከዛ በኋላ ቆባ ሰሩለት ከዛ በኋላ የሚያሳምር እንደዚህ አይነት አትክልት ምናምን ሰሩለት ከዛ በኋላ ወደ ከተማ ወረዱና ነገ ማክሰኞ የሼክ እገሌ ዚያራ ነው ስለዚህ አጥራው ፕሮፓጋንዳ ነፍስ ዘረጉት እዛ በዛ ቀን መጣ ሰው እንደ ጎርፍ ሰው መጣ ሸክ ገለ ዛሬ ቀናቸው ነው ተብሎ ስንት ወርቅ መጣ ስንት ገንዘብ መጣ በሙሉ ተሰብስቦ የሰበሰቡ ሰዎች በልተው ጠጥተው ሲሄዱ ቀብሩ አይታወቅም እኮ ነበር በዛ ጊዜ እነዚህ ሁለት ጓደኛሞች እዛ አደሩና የተሰበሰበው ገንዘብ ነው ቀጥሮ ሁሉ ሰብስበው ፓሪስ ተገኙ ፓሪስ ሄዱ خلاص ገንዘቡ 6 ሚሊዮን ገንዘብ ሰብስበው ወደ ፓሪስ ሄዱ ያ ቀብሩ እንዳለ ቀረ ማለት ነው በዚህ አይነት ያሾፉት ሁለት ወጣቶች በጋዜጣ አስወጣቸው ስማቸው ምናምናቸው ሁሉ አወጡት እዛ እንደዚህ ነው እንግዲህ እንደን ወንድሞችና እህቶች እስኪ እዚህ ላስቆመው درسና ከመጀመሪያ ሰባት ጥያቄ የጠየቅኳቸው እስከ አሁን ለሁለት ሰዓት ተኩል ያስተማርኩት እናንተ የፈነጋችሁን ነገር ጭማሪ ስጡት ኮሜንት ስጡት ብዬ የዛሬ ትምርቴ በዚህ ያስቆማለሁ ነገ ስላለን ቀጣዩ 138ኛው አያ ብለን እንጀምራለን ማለት ነው